ايه الاهميه الطبيه لافراد هذه العيله؟ عندي قلت لك 25 ديفرنت جينرال، 25 جينر مختلفين، بس احنا مش هندرسهم كلهم، يمكن هندفع عن 9 جينرال منهم بس. عندي هنا 25 ديفرنت جنرال جمع جينس، لكن بصوا بقى انا بقيت بالطبيه بعضهم اوبر، يعني ممكن يبقى عايش برضه في نورمال فلورا في ظروف خاصه او غير مكانه او المناعه قلت او وجد عوامل تساعده يعمل انفكشن زي مين؟ زي ديكولا شريش، ممكن تلاقي ممبر 22 باطل في نورمال فلورا بيتسبب، لكن ممكن يخرجوا منها يعملوا لي يورينري تراك انفكشن زي ما هنشوف دلوقتي. أفراد عيلة الفيليبس كده نورمال فلورا ريسبيراتوري تراك، لكن وقت ما ينوا على الشر يعملوا بلاوي، يبقى دي شريشيا فيليبسيلا انتيرو باكتر سيترو راشيا دول اوبورتونيستك باس. طب والانتيريك باثوجين هقول لك برضه شريشيا، الله ما شريشيا جينات كبير قوي دي كولاري فيشز فيها سترينز مختلفة، فبعض السترينز انتيريك باثوجين والبعض هو بروتينيستك، يعني طالعه بمنظارين زي ما قلت. سالمونيلا هندرسها النهارده، تعرف انها بتعمل امراض شجيره انها تيموت مثلا تبقى انتريك باثوجين. شجيلا تعمل دوزنتاريا تبقى انتريك باثوجين. يرسينيا في منها سنة فانكتشن وفي منهم ممبر بيعملوا المرض الخطير الصاعون، يرسينيا بس بتعمل الصاعون يعني مرض منقرض شويه. اذا دول ممبر مهمين زودنا عنهم كده وهنتناولهم بعد كده، بعضهم بتفاصيل وبعضهم بس ايه بذكر كده او شويه معلومات بسيطه. فلنبدا بالشريشيا. الشريشيا جينس فيري امبورتنت، عشان كده هنديك عليه شويه تفاصيل. نبدا بالباراجراف اللي كان في اخر الصفحه، قلت لك حط له عنوان امبورتنت هوم ايكولاي. فانا لسه قايل انها طالعه بمنظرين، يبقى دول اهميتين اهو. اوبورتونيستك باثوجين بتعيش از ابارت اوف ذا نورمال فلورا، بتكون عايشه از ابارت اوف ذا نورمال فلورا، تبقى بتديني وظيفه بروتكتيف، تعمل بروتكشن اجينست كولونايزيشن اوف ذا انتستين باي باثوجين باي ديفرنت باثوجين، يبقى دي وظيفه حمايه. طب وظيفه ثانيه، سم ممبرز من عيلة الاي كولاي ممكن يعملوا زي او ايفن اكسترا انتريك باثوجين، يعني لو خرجوا بره الانتستين يعملوا مشاكل زي ما نعرف دلوقتي الورينال تراكت انفكشن وخلافه. الاهميه الثالثه ليهم اللي ممكن اعتبارهم انديكيتور لوكيكال بوليوشن اوف ووتر. مين تاني اكتر انديكيتور؟ الكيلوكوبتر سيكاريز والبرنسليجيان بيربريشن عامل ليه اي منهم مستخدم كانديكيتور لوكيكال بوليوشن اوف ووتر؟ اخر جمله لانهم they are found constantly in the GID of man and the animal. لما يكون الاورجانيزم موجود بانتظام بشكل ثابت في الانتستين وتوجده في الميه معناها انه وصل الميه دي من خلال الانتستين. ده مراجعه سريعه اللي خدناه في اخر الحصه. تعالى بقى لما بنمسك اورجانيزم مهم بنمشي على اللاينز اللي معتادين عليها. مورفولوجي وفانكشن وبايوكيميكال رياكشن وفيرلنت فاكتورز وديزيزز وديجنوزز وتريتمنت وبريفنشن. افراد عيله الانتيموباكتيريز دي لا يمكن التمييز بينهم يا رنا مورفولوجيكال. بقول كمان اهو شابتر من 10 ل 18 كل الجرام نيجاتيف في السماي، لو خدت سامبل وعملت فيلم هيطلعوا لك المنظر ده، وده فيلم علينا في العملي. ايه ده؟ مين دول؟ شرط حمراء ملهاش تركيز، طب اوصف كده. ها اورجانيزم بلون لون احمر يبقى جرام نيجاتيف، صح؟ شرط يبقى بتطار. مفيش مين هو الاورجانيزم. كل جرام نيجاتيف بتطار من اول شابتر 10 19 هيبانوا تحت الميكروسكوب كده. يبقى لا يمكن التمييز بينهم مورفولوجيكال. امال هنبدا نميز بينهم او اساسا قسمناهم according to the biochemical reaction, where the DNA structure and DNA hybridization. وانا بشخصهم انت كان المورفولوجي مش هينفعني انت لازم افكر في تفاصيل دقيقه ممكن تساعدني في التشخيص. فهنا في المورفولوجي هنهتم بالموديلنج الجرام نيجاتيف في الاستقرار، هنهتم بكل صفات المورفولوجي تبقى فيها الموديلنج ها والكبسول برودكشن. فالعمليه هتبقى صعبه لما الشابتر ده بس كتير عاجله ولسه الجرام نيجاتيف في الاستقرار لحد شابتر 18 هنلوس وانتوه. فتعالى ناخد بعض القواعد المسهله للموضوع. في هذا الشابتر لو اسم الاورجانيزم في حرف او يبقى مصيب، ولو سمعت حرف الكاف بالعربي سواء كانت مكتوبه كي او سي فسوري. حلو الضمير ده؟ فلنبدا. يبقى انا عايزك من غير ما تبص في الكتاب تقول لي المورفولوجي الكامل للتجريشيا كولاي. لما تبص الأورجانيزم في الشابتر 10 يبقى جرام نيجاتيف بس النار في حرف الـ O تبقى مصايب، رجعت المقطع أو حرف الكاف تبقى كبسول الشابتر. ده القانون ده هيسهل لك القوانين اللي جايين لما نروح لهم. ده أسرع على إيه؟ سيمين كولاي ممكن تجروه على السيمبل فيجن، ممكن تجروه على نيوترن طيران، ممكن تجروه على شرب عادي، ممكن تجروه على بلاد اجار بس تبقى عبيط. هتبقى عبيط يوم ما اضيع وقت وازرعها على الكلام ده. ليه؟ كل افراد عندي يديروا بكتيريا بيفرمنت الجلوكوز صح؟ لكن استخدمت اللاكتوز في تقسيمهم الى مجموعتين، لاكتوز فيرمنتر لاكتوز نون فيرمنتر. كنت داخل على مجموعه افراد لها كتير ان انا ازرع بطريقه تعرفني ده ينتمي لاني جروب لاكتوز فيرمنتر ولا لاكتوز نون فيرمنتر. اقوم استخدم ايه؟ الماكونكيز ميديوم. فكرت بالماكونكي ميديوم. العالم اللي اسمه ماكونكي جاب انبوبه كده وحط فيها بيكتون ووتر كنوع من الغذاء، وحط فيها فاين تون عشان كنوع من السلكشن عشان يسمح لخلايا البكتيريا انهم يجروه. مسخن وعقم وراح حاطط اجار ومسخن وصب الصبغ. بس قبل ما تصب حضرت حاجتين، قال لك بمره بدل ما تيجي تخلي الميديوم ديفرنشال كمان. ازاي؟ حضرت سكر اسمه لاكتوز وبي اتش انديكيتور اسمه نيوترال ريت. لو قلت لك من دلوقتي اهو عشان تيجي علينا في العمل، ايه مكونات الميديا اللي اسمها الماكونكيز ميديا؟ نيوترين زي البكتور، وايت زون زي الاكسبريشن، اجار فور سوليديفيكيشن، لاكتوز اساسيت شوجر، بي اتش انديكيتور اسمه نيوترال ريت. الكلام ده اتطبق وصار الطبق يكمل. فاكيد الميديا اللي اسمها ماكونكي صوره ميديا مطلوبه في طبق عينه في العمل يعني. حلو. يوم مزرع اورجانيزم دلوقتي، الاورجانيزم يلاقي بكتور يقوم يجرو يعمل كولري صح؟ يلاقي بايل، لو كان الاورجانيزم بيستحمل البايل هيجرو، مش بيستحمل البايل مش هيقدر يجرو صح؟ فالانتصار البكتيريا هتجرو. طب لما تجرو يبقى قدامها سكه من اثنين، يا بيقدر يبرمنت اللاكتوز يقوم يبروديوس اسيد يغير لون البي اتش انديكيتور الى اللون الروز بينك. يبقى لو طلعت الكورنس لونها روز بينك تبقى لاكتوز فيرمنتر صح؟ طب ولو طلعت الكورنس كلرلس او ايه؟ يبقى الاورجانيزم قدر يجرو صحيح بس ما عملش بروتيشن للاكتوز، وبالتالي جوده الكورني فيل او كلرلس. يبقى يوم تزرع على ماكونكي انت تبقى ضربت على الكورن بحق، سمحت للاورجانيزم انه يجرو، وفي نفس الوقت عرفت بينتمي لويتش جروب، يعني عرفت ان لاكتوز فيرمنت. فتعال على سبيل المثال اقول لك اذا كان عندي 8 سبيشن من التسعه حتى ليهم ميديكال امبورتنس، يبقى مين هم اللاكتوز فيرمنتر منهم ومين اللاكتوز نون فيرمنتر او النون لاكتوز فيرمنتر؟ قلت دي اللاكتوز فيرمنتر يتزعموا الاي كولاي ابن عمه الكليستيلا ثم الانتيرو فاكتور شيكسبير فوكس. خلي بالك هقول لك على تريك خطير للواحد يعمل سكيور لا والتيرو فاكتور فالبعض يقول لك توز فيرمنتس. طب ولا توز نون فيرمنتس؟ سالمونيلا شيجيلا بروتياس دي الدين. بص ماشي حتى مش مهم هقول لك ما تحطهاش في اعتبارك، يعني كان عندي 8 ممبرز مهمين 4 ريبريزنتد ممبرز و4 ريبريزنتد ممبرز. شفت الراجل اللي ما جابش خدمنا خدمه العيله اللي كنت هتوه فيها اسمها لي مجموعتين. حد مش فاهم فكره ماكونكي؟ ماكونكي اسمه شخص عمل ميديا تمام اسمه حط فيها مواد غذائيه عشان الاورجانيزم يقدر يجرو، حط فيها بايو سولت عشان يمنع الجروث اكسترا انتستاينال اورجانيزم عشان يسمح للجروث انتستاينال بكتيريا بس، فاصبح الميديا سيلكتد احتوائها على بايو سولت، حط فيها اضرار عشان يخليها سوليديفايد، وقبل ما يصفرها اضاف لاكتوز. فالاورجانيزم اللي هيجرو قدامه سكه من الاثنين، لا يستغل اللاكتوز يبقى لاكتوز فرمنتر، لا يبقى لاكتوز نون فرمنتر. اللي فرمنت اللاكتوز يطلع اسيد، والاسيد صغير لون البي اتش انديكيتور يبقى اللون الاحمر الوردي رول زيت. اما اللي مش هيفرمنت اللاكتوز مش هيطلع اسيد، وهتبقى الكولوني فيل او كلرلس او فيل يلو. جميل. يبقى لما اجي ازرع الاي كولاي نزلنا بعد الفكره الجميله دي، ازرع الاي كولاي على ميمبرانس ميديا ميمبرانس اغر على بلاد ادر، ماشي بلاد ادر تعمل هيموليزيز يساعدني في التشخيص، لكن الافضل ان انا ازرعها على ماكونكي. طب اذا زرعت الاي كولاي على ماكونكي تتوقع لون الكولوني ايه؟ رول سي. طب بلاش السؤال كده، علم السؤال ده في الورق معانا. باي ذا واي انا جبت الورق لحد نهايه فوليوم 2 موجود بره، احرص على نسختك عشان تبقى اول باول عارف الاسئله وبتذاكر. علم ليه الاي كولاي بتدي رول سي الاول؟ لانها لاكتوز، بمعنى انها هتفرمنت اللاكتوز الموجود في الماكونكي تو بروديوس اسيد ويغير لون البي اتش انديكيتور الى اللون الروز بينك. فبناء عليه اقدر اقول لك سؤال اخر، علم ليه الكارونيلا او الشيجيلا بيتو كلرلس اور بيل كورنيس في الماكونكي؟ ما فيهم نون لاكتوز مش بيبروديوس اسيد، ما بيعملوش الترنيشن في لون الماكونكي او في لون الكورنيس. سهل الكلام؟ يوم ما الحلقه جرام نيجاتيف في النار وكريستيلا فيها كام؟ فيها كابسوليتد اير كمان، عيش نون مصايب. يوم ما ازرع كريستيلا على المطوف هلاقيها لاكتوز فيرمنت. خلاص يعني لحد دلوقتي كريستيلا مش بيجيبوا راح. فقلت لك بتميز الجنرال ايه؟ في البايوكيميكال رياكشن. فتعال نشوف البايوكيميكال رياكشن بتاعت الايكولار. عندنا في العمل ان شاء الله حاجه اسمها بايوكيميكال رياكشن، هينزل لك في الامتحان حامل اناديل في لسه تست تيوبس في الاول كده حطهم ملون، انبوبه وصفتها لبني وانبوبه وصفتها حمراء وانبوبه وصفتها باندا وانبوبه وصفتها بنفسجي وانبوبه وصفتها ابيض. مش هقول امثله، الالوان الحقيقيه لبني احمر باندا بنفسجي ابيض، دي الوان خمس خمس الوان لاول خمسه تشوف في الحامل دول، حيث لون القطه يميز الشوجر. القطه اللبني بغطي بيها اكوبه الجلوكوز، بغطي بيها اكوبه اللاكتوز، ثم المالتوز، ثم المنايد، ثم السكروز. ده ترتيب الشوجر في الحامل، وهتحفظ الترتيب اهو: جلوكوز، لاكتوز، مالتوز، منايد، سكروز. نظريا في شوجر ثالث ما تحتاجوش في العملي. فلو قلت ان في شوجر ثالث اسمه سالكين، يبقى عندي وانا بتكلم في النظري في سته شوجر ميديا. احنا خدنا الشوجر ميديا زمان برضه عباره عن بنتون ووتر ومحطوط عليها 1% اوف ذا شوجر تو بي تست اي، فيها بنتون ووتر 1% جلوكوز، دي فيها بنتون ووتر 1% لاكتوز، بنتون ووتر 1% مالتوز، وهكذا. وحاطين انبوبه صغيره مقلوبه جوه الانبوبه الكبيره دي. لو تفتكروا زمان سميناها درهم تيوب عشان لو في جاز برودكشن يبقى كولكتد في الانبوبه دي، وهو الجاز خارج يتجمع في الانبوبه اللي فتحتها تحت ومقفوله من فوق. لو حطيت دي كولاي حامل الاناديل على هذه الميديا، الدي كولاي تعمل ايه في الشوجر؟ كله هتفرمنت جلوكوز، احفظ معايا لاكتوز، مالتوز، مالنايت، سكروز، اند سليتين. طب يا ترى برودكشن اوف اسيد اونلي ولا اسيد وجاز؟ هنا الاي كولاي من برودكشن اوف اسيد اند جاز. يبقى دي اول ملامح البايوكيميكال رياكشنز اوف اي كولاي. هتسمنت هول شوجر. اللي قلت الامتحان سمنت هول شوجر نظري من عاديه. انت عارف مين هو الهول شوجر عشان العمل. جلوكوز لاكتوز سكروز ساليسين جي ال ام ام ال اس. حلو الكلام؟ لما اروح انترستيلا حالا بعد شويه حاليا بتسمن ذا سيم شوجر. With production of acid and gas. يعني ده لكل ما تلاقي كلها بتعمل حاجه بتقلدها. فحبينا نميز منهم. رحنا عاملين فيشر بايوكيميكال تيست خدناها زمان. مثلا عملنا الاندور تيست. طبعا لغينا احنا تفاصيل بايوكيميكال رياكشن العملي قلنا عشان كان صعب عليكم ما دخلناهاش من الامتحان. بس على الاقل تبقى فاهمها. الاندور تيست هو الاختبار اللي بدور فيه على قدره الاورجانيزم على انه بيستابلايز التريبتوفان وطلع اندوري. يجي كولاي اندوز بوزيتيف يعني لما تتزرع على ميديا فيها تريبتوفان تحلل التريبتوفان وتبروديوس اندور. الكريبتيلا اندور نيجاتيف. اختبار اسمه ميثايل ريتيف الاورجانيزم على انه يفرمنت الجلوكوز ويبرودوس لارج اماونت اوف اسيد. يجي كولاي ميثايل ريت بوزيتيف. الكريبتيلا ميثايل ريت نيجاتيف. دي تستر اسمه بي بي لو تفتكروا كنا خدناه في العمل صوت مستور بيدور على قدرات قدره الاورجانيزم على انه لما يفرمنت الجلوكوز يطلع انترميديت اسمه اسيتايل ديفايل كاربينول. يجي كولاي ما تقدرش نيجاتيف. الكريبتيلا بوزيتيف. في اختبار رابع اسمه ستريت. ستريت على انه يستغل الستريت as the only source of carbon. في كولاي ما تقدرش. الكريستيلا تقدر. هنا قدرنا نميز بينهم اهو. رابع اختبارات دول لان ليهم اهميه كبرى مع الجراف نيجاتيف في الكولاي سميناهم اسم كانهم وحده واحده. رابع اختبارات دول سميناهم اي يعني اندول ام يعني ميثايل ريت في يعني بي بي سي يعني ستريت. فطلع الكلمه اسمها امبيك. امبيك يعني كل ما قال لي جرام نيجاتيف بتلغس اروح اعمل له الباترن بتاع الامبيك دوت واشوف الاورجانيزم الامبيك بتاعته شكلها ايه. فحتى كيكو لاي تطلع الامبيك بتاعته ايه؟ بوزيتيف بوزيتيف نيجاتيف نيجاتيف. اذا لما اقول لك الامبيك بتاعت الايكو لاي بوزيتيف بوزيتيف نيجاتيف نيجاتيف فدي معناها ايه؟ ان الايكو لاي ايه؟ اندول بوزيتيف ميثايل ريت بوزيتيف في بي نيجاتيف ستريت نيجاتيف. امال الكريستيلا الامبيك بتاعتها ايه؟ العكس تماما. الا في هذه الرياكشن عكس الايكولاي نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف بوزيتيف. التترو باكتر بقى فقد ايكولاي بس اسمها تترو فعليها بوزيتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف لانها فقد ايكولاي بقول لكم لقيناها ستريت بوزيتيف وهكذا. احنا لما باجي اميز ديفرنت ممبرز بتوع الكيلو بكتيريتي بعمل بايوكيميكال رياكشن بالتفريق بينهم. البايوكيميكال رياكشن تتمثل في واحد شوجر فيرمنتيشن، اثنين الامبيك او اذا كان في اديشنال بيت. الشوجر فيرمنتيشن باترن بتاع الايكولاي ها الايكولاي بتعمل ايه في الشوجر؟ بتفرمنت اول شوجر وذ برودكشن اوف اسيد اند جاز. والامبيك بتاعها بوزيتيف بوزيتيف نيجاتيف نيجاتيف. تفهم مع بعض الجيل لان الكلام ده مهم جدا. يعني يوم ما اجيب لك دياجنوز في كولاي في العملي البايوكيميكال رياكشن بتبقى عليها على الاقل درجتين عشان في كلام مهم بيتقال. يعني جمله عبيطه زي كده تخسرك درجتين. سكشن طيب من كتر ما بتحب تميز بين الديفرنت اورجانيزم المتشابهه في الشكل دي بندور على الانتيجينيك ستراكشر. وهعلمك حاجه مهمه جدا. لو انت فنان وعرفت تحول الكلام بتاع المورفولوجي الى رسمه هتعرف الانجينيك ستراكشر بمنتهى البساطه. يبقى القوانين بتاعتنا هتلزمك كده. قال لي في المورفولوجي جرام نيجاتيف رحت راسم مستطيل كده وقلت جرام نيجاتيف برضه. بس اللاي او مستطيل موتايل فلاجيل كابسوليتد رحت محول الجرام نيجاتيف فلاجيل لكبسول. من الرسمه دي عايز استخرج او استنتج الانجينيك ستراكشر بتاع الاورجانيزم. كله جرام نيجاتيف يعني الاوتر موست لاير بتاعت السيل وول بيحتوي على خامة اسمها لايبو بولي ساكرايد. الليبن كان اسمه ليبن ايه؟ لأنه دخن. وده ايه زمان؟ البولي ساكرايد. سميناه سوماتيك او او انجي. اذا جبتيه فولايد او اي جرام نيجاتيف كانت المتسلة عنده بولي ساكرايد السيلول بتاعته اسمها سوماتيك او او انجي. اي او انجي ديفرنت اورجانيزم شبه يعني هو انجل بتاع ميكو راي شبه هو انجل بتاع الشجيلة شبه هو انجل بتاع الدامونيلا هدي جابة لا ليه؟ لان الجول ده معمول من خامة اسمها بولي ساكراي نقطة بتاعة الشجر جوه البولي ساكراي تختلف من الورجانيزم للورجانيزم عشان انا بقول كلمة سوماتيك او هو انجل موجود في جرام نيجاتيف بس ظاهر فالصعب يدخل في دماغه ان طالما في هو انجل عند الجرام نيجاتيف بس ظاهر يبقى متشابه فيهم كلهم لا هو الاسم هو انجل صحيح نفخ شعر لكن ممكن تلاقي واحد شعره طويل واحد شعره قصير واحد شعره ناعم واحد شعره خشن واحد شعره فحضارة ما هو ليه شعر الناعم يختلف من شخص لشخص يكون انجل لما تقول طيب هو ليه سكرايد هو ليه سكرايد اهو موجود اهو بس يختلف في تركيبته اذا يكون ما بتعملهاش كده ده هو انجل جوه الايكولاي يختلف من فرد لفرد يعني جوه الايكولاي هيختلف هو 1 وهو 2 وهو 3 وهو 4 وهو 157 تريد 157 مهم جدا في نفسه حالا. فهمتوا؟ يبقى الروانجي مش حاجة واحدة لكل البكتيريا، يختلف من فرد لفرد حتى بالسيكونس حتى الاختلاف في ايه؟ المونوساكرايد ريزيديوز اللي داخلة التركيب. فلاجيلا تبقى معمولة من فلاجيلين بروتين سميناه ايه زمان؟ فلاجيلا الأول انفكشن انجل برافو عليك. طب وطالما في كبسول يبقى اسمه كابسول او كي انجل. ايه؟ ده كابسول انتجينيك. قلنا حتى البولي ساكرايد كابسول بتاعت بعض البكتيريا متقسمه الى كيلو تايب. مش قلنا الكابسول بتاعت البكتيريا متقسمه لجروب. لكن كانت بتتقسم ل 90 كيلو تايب. ثلاث نيمونيا ونيمو. خدت عليكم ازاي دي؟ لما اقول لك كابسول بتقسم العيله ل 90 كيلو تايب. الكابسول انتجينيك. وتختلف بتركيبها من الاورجانيزم للاورجانيزم. فلو انت فنان وحولت المورفولوجي اللي عرفنا تعريضه الى رسمه يبقى المورفولوجي هيساعدك في معرفه الانتيجينيك ستراكشر اوف ذا اورجانيزم. طيب والديفرنس فاكتور الانتيجينيك ستراكشر ممكن يساعدك في معرفه بعض ملامح الديفرنس فاكتور. الديفرنس فاكتور ذو كي كولاي سؤال واحد سؤال امتحان. ايه كولاي دي منها الترينز بتعمل دايريه. الترينز اللي بتعمل دايريه عندها ايه فيرنس فاكتورز؟ واحد عندها سيمبريا او بيلاي هو البيلاي دي اورجان اوف ايه؟ اوف اتشمنت فيسموها كولونايزيشن فاكتور او ادرنس فاكتور يعني تساعد الاورجانيزم انه يهدير ومن ثم يكولونايز. الإيكولاي اللي هتعمل دايريا في منها أنواع النوع اللي اسمه انتيرو توكسيجينيك إيكولاي هناخده حالا في بروديوس توكسين اسمه انتيرو توكسين توكسين واحد اثنين واحد منهم هيت لافايل هسميه ال جي حيث ال يعني لافايل توكسين وثاني هيت ستيبل هسميه اس تي يعني ستيبل توكسين يبقى دوت انذر فيرنس فاكتور موجود بالدايروجينيك تيروجينيك يعني اللي يعمل دايريه او في كولايت اسمها انتيرو هيموراجيك عشان بتعمل هيموراجيك كولايتس وبلادي دايريه بيطلع توكسن خطير بيضرب الكورن ويعمل دامج في الكورن اسمه شيجا توكسن. شيجا جايه من انه يشبه الشيجيلا توكسن. يبقى الثلاثه دول هم الفيرنس فاكتورز وبتيم بولايت وتشيكوز دايريه. نقولهم تاني هنعرف الفانكشن بتاع كل منهم بالتفصيل حالا. الفيمبريا او البيلاي او ما تعرف بالكولونايزيشن فاكتور بتساعد الاورجانيزم انه يأدير للاتصال ثم الانتيرو توكسيجينيك ايكولاي يبروديوس 1 او 2 توكسينز او الاثنين لافاي توكسين هيت لافاي والستيبل توكسين يعملوا بيهم دايريه. اما الانتيرو هيموراجيك ايكولاي اللي بتعمل بلادي دايريه بتنتج توكسين اخر اسمه شيكا توكسين او فيرو توكسين يعمل دامج في الفور وول ويعمل هيموراجيك كولايتس وبلادي دايريه. طب تيجي تلاقي هتعمل يورينري تراكت انفيكشن يسموها يورو باثوجينيك انفلور باثوجينيك يورينري تراكت، هيجي بقى لازم تنفيت عشان توصل للبلاد للبلاد ستريم للكدني، عشان تنفيت محتاجه كبسول، هيجي لازم عندها كبسول انجن يساعدها على الانفيجن، خصوصا لو الكبسول بتاعتها من النوع نمره واحد يعني كي 1 3 يعني ايه بقى نمره واحد؟ مش الكبسول بولي ساكرايد؟ بولي ساكرايد مش معناها شوجر مفروشه جنب بعض وتختلف من سترين لسترين، عندي كي 1 وكي 2 النيمو جوكر كانت الكبسول قسمت 90 فينو تايب، دايما الفينيش جوكر قسمت 13 جروب، مش معنى ان انا اقول لك الكبسول بولي ساكرايد يبقى نوع واحد في كل البكتيريا، لا بتختلف من اورجانيزم لاورجانيزم، فبروح مميزهم بالارقام كي 1 كي 2 كي 3 كي 4 1 الكي 1 بالذات هاي باثوجينيك والكيفين يبقى فيرنس فاكتور خطير في حد اليورينري تراكت انفكشن، وايضا عايزه تاثير في الكدني عشان تعمل انفكشن يبقى عندها اعرف الفلتر الادهيزن، ادهيزن يعني بتاع الادهيزن هي الفلتر يعتبر يعني مش لازم اللي يساعد اي بروتين معمولة من قايلين أي بروتين أو فاكتور بتاع الأدهيشن ممكن يحطلك عليه أدهيشن، حتى هنا ما بنقولش أدهيشن بس بقول لك فيمتريال أدهيشن يعني فلايبر، وطبعا توكسن إكس توكسن في كانسر سيلز لو هيموليتيك أكشن فممكن أقول عليه هيمولايزن، طب كويس السؤال ده عشان ما نتلخبطش كل شوية كده نفكر نفسنا، ينفع جرام بوزيتيف بكتيريا تطلع اندوتوكسين؟ الاجابه لا، العكس ينفع جرام نيجاتيف بكتيريا تطلع اكس توكسين؟ الاجابه نعم، امال ساعه ما قارنا الاكس والاندوتوكسين قلنا الاندوتوكسين انتجرال بارت اوف ذا جرام نيجاتيف سيمول يعني برودوسد اونلي باي جرام نيجاتيف بكتيريا، لكن برودوسد باي ليفينج اورجانيزم مينلي باي جرام بوزيتيف، معنى مينلي هنا يعني اذا هناك جرام نيجاتيف بكتيريا يقدروا يبرودوس اكس توكسين، تعالى بقى كويس السؤال ده جه وقته، اي ايبولاي سواء انتيرو باثوجينيك سواء تيروجينيك سواء يورو باثوجينيك هيبقى عندها لايف بولي ساكرايد اهو العمله في الوجه الاخر من الكو انجن اللي هو الليبيد دي يعني الاندوتوكسين، وتقدر تعمل بيها ما يعرف بالاندوتوكسيك فاليمنتيشن سواء بلس، انا قلت لك في تريكات كده في الاسئله بتاعتنا ده تريك منهم احب اقوله لك، جبت السؤال قلنا هول ذا فول ار ممبرز اوف ذا انتيرو باثوجينيكيرو فاكريش فاميلي اكسبت، وقلنا لازم في كولاي في جيلا جبنا اسم عشان يبقى غريب في الرشا مثلا نيتروفيلا او حاجه من الشهيره في جيلا قال لي انتيرو كوكس ايه اللي مش فاهم كتير بكتيريا كتير؟ الطالب عارف ان دي انتيرو في العيله ودي اسمها انتيرو فاكتور، اما الانتيرو فاكتور بتاع الشابتر 4 الكبار تشمل الستريس فاكتور مالهاش دعوه بهنا، احنا مفتريين احذر احذر الفرق هتقراها انت في الامتحان وفي الازمه وفي الزحمه انتيرو فاكتور هتعدي، فهتختار حاجة مش مشهورة أو أنت مش عارفها أو مش مذاكرها، تختار الراشة بقى تختار يوتيليا تختار بتاع، احضر الأسئلة الغبية دي. سؤال تاني بقى بيخاطب ذكائك بقى مش بيضحك عليك، بنجيب كيس في الامتحان فجبنا كيس يورينري تراكت انفكشن، قعدنا نقول فيميل عندها في المستشفى عشان تولد بعد الولاده بعقاب ولاده اشتكت من تيرنينج بكتوريشن واشتكت واشتكت واشتكت، ولما خدنا يورين سامبل لقينا اورجانيزم جرام نيجاتيف في الدار ووضحنا في الاخر ستعلم حالا من الجديد اللي انا داخل عليها لما دخلت المستشفى عشان تولد حطوا لها قسطرة، هم بيعملوا قسطرة بيعملوا اسيندنج يورينري تراكتيف اه مش ماشي مش بيخش بيستجيب الحركه فلما يحطوا لها اثار البول كان هيورين ريتراكت انفكشن وكانت ملامح الاورجانيزم يعني بوست بدون كولار. ايه رايك كده تشخيص الحاله؟ سلام سلام يورين ريتراكت مين البوست بدون الاورجانيزم ممكن يكون عمل الحاله دي؟ شيشه كولار. وات ار ذا بريزنس فاكتورز تنافي الحاله؟ شرط اخر ممكن تعمله بيه دراي اكسبرنت فاينل خارج الاسيستم نيونيتال مينجايت دي شريط طيب كي 1 كي 1 3 الثلاثه اللي عندهم الكبسول اسمها كي 1 هاي انفيزيف خشوا بلاد ستريم ينفيز يريزيست الفاجوسيتوزيس يوصلوا مينجيت الاطفال المواليد يبقوا ثالث اسباب ايه؟ يعني انت بتنجل عايزين بقى سميتها من كده عايز ولا بس طيب التنجيل لازم تفكر في جالاكسيا ايوه يا هاب ونسيتي يا مونو طيب شفتوا الناس اللي بتبقى تمتها حلوه تشيل عندهم حاجه وقت الحاجه يرجعوها لي ازاي؟ لكن ايه اللي بضميره؟ مش سايب عندكم تنجيل قبل كده؟ لما اقول لكم عايزهم ما يروحش لما تجيب عندهم حاجه ما تتصرفوش فيها ليه؟ بس حاجه ولا هاني ركعوا هاني اسباب النيونيه ضعف مين هنجمعهم النهارده هيتفروا النهارده اسباب النيونيه البرنجايت تحصل مع بعض ثلاثة جالاكسيا اللي هو جروب بي في تنبريتك ثلاثة بروفايل ليستيريا مونوسايتوجين اي كولاي كليستير اربع مشاهير يعملوا نيونيه الاتصال في حال سؤال ناظر اذكر اهم اسباب النيونيتا المنجايتس وبعدين اتفرع من السؤال على دايجنوز في حد فيهم بريفنشن لحد فيهم كلام عن حد فيهم سمعاتي كلام مهم تعالي اتلك ايفويشن لحاجه ومنها اتفرع الثانيه مونو سايكلين والكولاي ايضا ركزوا يا شباب ركز يا صلاح الاي كولار تقدر تعمل نيمونيا؟ نعم وند انفكشن اسمه سيبسل ايوه خط البلاد ستريم المانع اللايبوبيرتا كراي بتاعك في البلاد ستريم يعمل اندوتوكسيك شوك ايوه طبعا طالما وصلت للسيبيا تؤدي الى اندوتوكسيك شوك المانع فولوينج اي من الانفكشن اللي فاتت ممكن تعمل سيبيا واندوتوكسيك شوك كانت هذه الاختا الانتستاينال انفكشن كوزد باي اي كولاي وقال مين الانتستاينال انفكشن ساري الاي كولاي ممكن تعمل دايري 1 اوف 5 ديفرنت ميكانيزم واكوردنج للميكانيزم بنسمي الاي كولاي يعني هقول ان عندي اي كولاي اسمها انتيرو توكسيجينيك اي كولاي ميكولاي اسمها انتيرو هيموراجي ميكولاي اسمها انتيرو باثوجيني ميكولاي اسمها انتيرو انفيز ميكولاي اسمها انتيرو اجريجيتد ميكولاي تعال نرسم قولون اهو قولون ونشوف الديفرنت ميكانيزمز باي ويتش ميكولاي كان بروديوس ثاني مش حتى بالترتيب الكتاب حتى بالابسط انتيرو باثوجينيك اي كولاي اسمها ايبك ايبك يعني اي بي اي سي يعني انتيرو باثوجينيك اي كولاي يكفي الاي كولاي ان تمتلك فيمبريا فيلاي او ما يعرف بالكولونيزيشن فاكتور عشان تعمل دايري ليه؟ لان بص كده الاخضر ده هو الاي كولاي ممكن الاي كولاي اهي في الفيمبريا تاتاش تاهير للايه؟ للنيوكودا بتاعت الايه؟ الانسيستم. طب ده مش اي كولاي واحده يعني ده كتير. بعد ما عملت اتشمنت راحت عامله ايه؟ تفش نفسها ريبليكيشن كولونيزيشن. طب لما في كولاي الاخضر دي حطت على النيوكودا بتاعت قمت انترفير وذ ووتر ابسوربشن دي كانت سهله جدا اهو. ايه كولاي تمسك في الكولون ميكوزا او تمسك في الانتستاينال ميكوزا تعمل كولونيزيشن تغطي على اماكن الابسوربشن تقوم انترفير وذ ابسوربشن اوف فلويد مين الشخص اللي اكله فيهم كده؟ لو تقوم تعمل انفانتايل تاني فهمت ده؟ تيجي كولاي اسمها انتيرو انفيزيف اي اي اي سي انتيرو انفيزيف اي كولاي دي عندها كام سور؟ تقوم في الاثنين، خد بالك الثانية هنا هتبتدي، يعني هتخش تحت الميوكوزا، تقوم لما تخش تحت الميوكوزا تعمل شيدنج للميوكوزا الليير، دور الستون يبقى فيه ميوكس، يعني هتزود الميوكس سكريشن وتعمل شيدنج للميوكس لير بتاعت الهستن، الستون يبقى فيه ميوكس يعمل زي الدوزونتاليا زي الشيجيلا بس من غير توكسين برودكشن، مجرد الانفيجن بس. شفتوا سهل السهولة؟ عشان كده اسمها انتيرو انفيز الايكولاي، الايكولاي مجرد ما عملت انفيجن للميوكوزا زودت الميوكوزا سكريشن وعملت شيدنج للميوكوزا لير، الستور بقى مليان ميوكس، بقى عامل زي الدوزونتاليا بس كل ده من غير توكسين برودكشن. يبقى اسمها انتيرو انفيز الايكولاي، وبرضه مشهوره في الاطفال في تشيلدرن. اسمها انتيرو اجريجيتيف ايكولاي. الانتيرو اجريجيتيف عندها فيمبريا برضه في لاي، فبتأدهير بس بتأدهير في شكل ايه؟ بصوا كده فاكشن، يعني تعمل فاكشي كولونايزيشن، فاكشي اجرس او فاكشي كولونايزيشن، يعني تبقى اماكن كده فاكشن بس. طب لما تبقى فاكشن يعني في اماكن من الكل احمر، تقوم تعمل نوع من المايك دايريا بس مستمر كرونيك دايريا، زائد انها ممكن اهي بلس ممكن تقدر تبروديوس انتيرو توكسين. فاهم؟ ستيبل، هيت ستيبل انتيرو توكسين. بتعمل حاجتين. قول كمان اخر باراجراف بالظبط. اسمها انتيرو اجريجيتيف دي كولاج. عندها فكرة تعمل فيها ادرس في الكورن او في الانسان الميكوزا بشكل فاكشي ادرس. بالاضافه انها بتسكريت انتيرو توكسين ستيبل هيت ستيبل توكسين، وبتعمل دي كرونيك تاني. سبب ما هي مايلد وكرونيك انها فاكشن بس الافكت، بس حاجه مايلد وقاعده مستمره وبتعمل كرونيك دايري. في كل نوع كل ميكانيزم عايز اعرف منك ايه جروب افكتد او مين هم الناس اللي افكتد. يعني في الانتيرو باثوجينيك قلنا انفانتايز مور كومن في تشيلدرن، هنا قلنا كرونيك دايري، يعني الميكانيزم ده يؤدي لايه؟ نرجع لمين بقى؟ انتيرو هيموراجيا. قلنا في البيرنت فاكتور كانت على شمالك صاد اي كولاي اهو، تغير لونه بقى ولا حاجه اهو، صاد اي كولاي اللي في الاسود دول عندهم لازم كورونايزيشن فاكتور عشان يأدير حاجه واحد، يبروديوس توكسين سميناه من شويه شيجا توكسين، كده هيسموا الاي كولاي دي انتيرو هيموراجيا، بنوصلها بالرمز اي اتش يعني انتيرو هيموراجيك اي كولاي، واحيانا يسموها شيجا توكسين بروديوسنج، يعني اي كولاي بتبروديوس شيجا توكسين، وبعض الناس يسموها فيرو توكسين لان هذا الشيجا توكسين له اسم ثاني يسموه فيرو توكسين. دي ليها قصه، فاكرين التيشو كلتشر اللي كنا بنحضرها عشان الفيروسات، كنا بنسجل التيشوز اللي ممكن نعمل منها التيشو كلتشر في المونكي. فمثلا عملوا واحد حضر تيشو كلتشر معمول من المونكي سيل وسماه فيرو، فيرو سيل. فلما جينا ندور على الايكولاي دي ونشوف بتشتغل ازاي، حطيناها على التيشو كلتشر دوت فلقيناها بتكسر السيل لانها بتبرودوس توكسين، فالتوكسين سموه شيجا عشان بيبقى يشبه الشيجيلا في المانيفستيشن بتاعته، وسموه فيرو عشان بيكسر الفيرو سيل. يعني القصه جايه من حاجه اكسبيرمنتال، سيبك من كده نسميه شيجا توكسين. لما دي كولاي تبروديوس الشيجا توكسين يقوم يعمل ايه؟ يعمل نيكروز في الكورن وول، وهو بيحفر في الكورن وول كده يضرب فيسل، يقوم يعمل حاجه اسمها هيموراجيك كولايتس. طبعا طالما في هيموراج يعني في بلاد دخل اليومين هنا، لما البلاد ينزل مع الفيسل تقوم تعمل بلادي دايريا. عشان كده بقول لك في كل حالة اوصف التيارية أو الايج جروب بتاعها. هنا قلنا انفانتايل، هنا قلنا هنا قلنا كرونيك، هنا بلادي دايرية عشان في هيموراجيك كولايتس حاضر. الخطوره مش بس في الماي الدائريه او الماي الدائريه دم نادر وخلاص مع الجلد، لكن لما بضرب الكور وبعمل هيموراجيك كولايتس بيحصل نوع من اللايتس للبلاد او سامج للريد بلاد سيلز، وعبء الهيموجلوبين بيبقى عبء كبير على الكدني، فممكن بعض المرضى الحاله تبقى كومبليت هيموليتيك نتيجه الهيموليت هيموليت اتعمل عبء على الكدني فعمل يورينيا يعني عمل رينال فيلير هيموليتيك يورينيك سندروم. عندنا اثنين اورجانيزم في هذا الشابتر ممكن يعملوا هيموليت دعم. لما بيحصل هيموليت بكميه كبيره بيحصل ما في دامج للكورنول لدرجه ان بيحصل لايتس ونواتج الهيموريج، في شويه بليدنج بتحصل مع الكورن مع الفايت، نواتج للايتس بتنزل البلاد ستريم، فالبلاد ستريم بتعمل لود على الكيدني. الاورجانيزم ده تفتكروا الاورجانيزم الثاني اللي في نفس الشابتر اللي ممكن يعمل هيموريتيك يوريميك سندروم مين؟ الشجيله. الشجيله ده شبه الشجيله، يبقى الشجيله هي الاساس في هذه السندروم. الهيموريتيك يوريميك سندروم لان هيدني. لقينا في كولاي اللي بتطلع الشيكا توكسين عندها او انجن اللي هو سوماتيك انجن نمره 157، ايش انجن بتاعها نمره 7؟ فهمنا النمر جايه منين؟ من شويه قلت لك الاو انجن بتتسلم في كل الجرام نيجاتيف بكتيريا، قلنا لا تختلف لان معنى انها بولي سكرايد يعني فيها شجر مخصوصه جنب بعض. فجوه الدي كولاي الكو انجن تختلف من فرد لفرد وجيناها ارقام فسمينا او 1 او 2 او 3 او 157. طب ولما او 157 في كتير عندهم او 157 ونميز بينهم بجيش الاتش ده بروتين يعني برضه امينو اسيد مين اتش 1 اتش 2 اتش 3، فالاثنين اللي اسمه او 157 اتش 7 هو اللي بيطلع الشيكا توكسين وهو اللي بيعمل هيموراجيك كولايتس او بلاد دايريا وبيجي كومبليكيتد باي هيموليتيك يوريميك سندروم. يا ترى ايه نوع الاكل اللي بيجي لي منه الكلام ده؟ بيحصل في انهي ايج جروب؟ بيحصل في ايج جروب اللي زي حالاتكم. انتوا المجموعه التيبيكال للسندروم دوت. ليه؟ لانكم طول النهار بره البيت قاعدين في شكل فود اللي بتاكلوه سندوتشات البرجر. فادي قصه البرجر قبل كده قلنا الكشري لا وادي البرجر النهارده لا، هنشوف هترس على ايه في الاكل، هنشوف اللحمه والرز لا والتونه لا والمعلبات لا وهنشوف دي كمان لا، هنعيش على سوائل انتر بيلا هتمشي على ايدنا حليب في اخر الكورس ده ان شاء الله، جلوكوز هتمشي على جلوكوز ليه؟ اه الراجل حاطط حاطط ده هنا صحيح وطوها وطوها. الرقم ده مهم يا جماعه معلش. يبقوا 157 اتش 7 تسليم من الجي كولاي اسمه مديله هيموراجيك بيعمل بلادي دايريا هيموراجيك كولايتس يبي كومبليكيتد باي هيموريتيك ريميك سندروم. يجي للشباب اللي بياكلوا فاست فود سبيشال البرجر، اشمعنى البرجر؟ الاورجانيزم ممكن يبقى موجود عند الانيمال، فلما بنذبح الانيمال موجود باللحمه، فرمنا اللحمه، الاورجانيزم فرمنا اللحمه وعملنا منها العجينه بتاعت لحمه البرجر دي، فموجود الاورجانيزم عايش لسه. الفاست فود يعني ايه؟ يعني واحد بيحط لك بيطلعها كده من يا ريت ما تقول بيطلع البرجر بيكون عامل له فريزنج، طلعه من الفريزر تروح حاطه على الشوايه على الجريل، يا دوبك تبدا تلون بس الناحيه دي يروح قالبها، طبعا هي قطعه شريحه لحمه سك، فيا دوبك تلون الناحيه دي يقلبها، تلون الناحيه دي يقلبها، يروح حاططها لك في الفايزر وشويه ايه؟ شويه كاتشب كده حاجه ضاع. النص اللي قلبه بيكون لسه ما استواش، الاورجانيزم السي ممكن يكون موجود، تبدا الاورجانيزم يكولونايز ويبرودوس توكسين ويعملك القضيه دي خطيره. عملنا بحث مره على القصه دي ولقيناها حالات مش قليله. لا يعني في حدود البحث طلعت نسبة الإصابة في البحث اللي عملناه فاندر سيت. فاندر سيت دي نسبة يعني كل 100 دكتور النهارده في آلاف بياكلوا برجر يوميا. فلما تبقى نسبة فاندر سيت يبقى أنت عندك يوميا وفاة، بس إحنا وصلنا لتشخيص الأورجانيزم دوت عامل دايري. فاندر سيت من الناس اللي بياكلوا البرجر. قصة مش سهلة. أنا احلي بقى مين؟ احلي بعد ما كان الجزر احلي بالانتيرو توكسيجيني كيبولار اللي اسمه اتك اتك. احنا عندنا خد بالك بقى في اتك في ايهك في ايهك في ايهك الاداريه بقى يبقى في ايهك جامد يعني. المهم الاتك ده بقى انتيرو توكسيجيني كيبولار نرسمه بلون مميز زي المنتجات العلميه وبيتسجل لوحده. مثلا هذا اللون الاحمر اهو الاي كولاي الانتيرو توكسيجينيك تعمل كولونايزيشن ادي نمره واحد. لما تكولونايز تباين وتكريت وان خطوط توكسين في مكانش الاثنين توكسين خفيف اسمه ال تي يعني ده باي توكسين وتوكسين هيت ستيبل اسمه اس تي توكسين. ال تي اضف الى مكتبه اللي دي توكسين واحد من التوكسين اللي عندها اي في ستراكشر فانكشن موديل. مين التوكسين اللي عدت علينا في المنهج عندها اي في ستراكشر فانكشن موديل لحد دلوقتي؟ ثلاثه بدانا بالديفتيريا بعدين الانثرا والانثرا اتطورت واحده واثنين ايه طب يقول اللي انت فاكره القديمه فاكره الكوليرا لسه ما رحناهاش هي جايه من اربعه بس مبدئيا الاي كولاي. مين من الاي كولاي؟ اللي بيجيب توكسوجينيك اللي بتطلع مين من التوكسين؟ اللاباي توكسين. طب طالما ايه في سب يونت في البي فور فايندنج فالبي هتفايند ادي البي سب يونت عملت فايندنج. الاي لما تدخل جوه الميوكوزا سيلز الاي اول حرف من الادينايل سايكليت الاي تاكتيفيتد انزايم وتحول سوري الاي اول حرف من الاي تي بي وتحول الاي تي بي الى الاي اول حرف من اي ام بي تحول الاي تي بي الى سايكل الاي ام بي. شفتوا ادي كلمه بي وايه ماشيه هنا معانا حلاوه يعني. يبقى التوكسين معمول من الاي بي سب يونت الاي فايل والاي الاي بيعمل الاكشن اللي هو تاكتيفيت الادينايل سايكليت انزايم تحول الاي تي بي الى سايكل كي ام بي سكريشن للكلورايد ايونز وتمنع الابسوربشن اوف صوديوم ايونز. خير ممكن بعد انت كمان تبعتوا لي شيء سكريشن اوف كلورايد ايونز ونمنع الابسوربشن اوف صوديوم ايونز ونعمل الكترولايت لوس من الجاستريك من الانتستاين اليومن فولود باي لوس اوف لارج فوليوم اوف فلويد ويحصل غوصه للدائريه. امال مش معمول من اي بي سب يونت يدخل هو شخصيا جوه الميوكوزا سيلز والمره دي يلعب على انزيم ثاني اللي هو الجوانايل سايكليت ونعمل اكشن مشابه. خلي بالك سايكل اي ام بي وجي ام بي لازم يكون في منهم بالانس جوه الخليه عشان ما يحصلش ووتر والكترولايت لوس. فهنا سواء عليت السايكل كي ام بي او جي ام بي هتؤدي لنفس المشكله. فالستيبل توكسين بيلعب على الجوانايل سايكليت بيزود الجي ام بي جوه الخلايا يؤدي الى الكترولايت ووتر لوس ايضا. لو الاورجانيزم بيطلع التو توكسين مع بعض تبقى الدائريه كبير وقد تصل انها تشبه الكوليرا في بعض الاحيان وقد تنتهي فيتل. النوع ده من الدائريه يؤثر اكثر على الاطفال الصغار او الترافلرز. في نوع من الدائريه يسموه ترافلرز دائري. ترافلرز مقصود بيها المسافرين لاماكن اندمج فيها اي كولاي في الميه. يقول لك اللي يشرب من نيلك لازم يرجع لي تاني طبعا يتعود على مكان الدائري. تمام؟ ادي قصه الاي كولاي. السؤال ده بيجي اكونت كامله يبقى اكونت اون سيبرنت ميكانيزم باي ويتش اي كولاي كان بروديوس دائري. ثم الحمر يبقى الاكونت اون انتيرو توكسيجينيك اي كولاي. الخص بسرعه الاي كولاي ليها خمس انواع. ابدا بترتيب الكتاب بقى الايتك يعني انتيرو توكسيجينيك اي كولاي ويل بروديوس وان اوف تو توكسينز ان مكانش الاثنين واحد هيت لاباي اف او ال تي والثاني هيت ستيبل اف او اس تي. الهيت لاباي معمول من تو سب يونت اي او بي البي باين والاي تعمل الاكشن الاكشن انه يزود الادينايل سايكليت اكتيفيتي تحول الـ ATB إلى سايكل AMB يعمل loss of chloride followed by يمنع absorption oxygen يحصل loss of electrolyte بالشكل ده followed by loss of large amount of water يدي water diarrhea يبي سجين زي الكوليرا. الـ ST يعمل action بيلعب على guanine cyclase enzyme يزود الـ GMB برضه يعمل electrolyte water loss في النهاية. الأكشن لو سمع الاثنين تدي كتير إن في فيتا دايريت هذه الدايريت تصيب الأطفال. شكرا يا وليد. تصيب الأطفال إنفانتايل دايريت أو ترابلر دايريت تصيب عن طريق انجيشن أوف ذا أورجانيزم سبيشال إن كونتامينيتد ووتر أو فود. الأجانب لما بييجوا مصر ما ياكلوش سلطة خضراء في المطار عشان عارفين القصة جيني كيكولاي تنتشر في المية عندنا المية حنفيات احيانا او في مية الفود اللي مش مكسور كويس سلطة مش سلطة خضر الشربة دي حق قصة قلت الشربة المية بتنشر عمل الشربة الانتيرو هيموراجيك او الانك دي كولاي اسمها اوبي 57 اتش 17 اشهر بتبروديوس توكسين اسمه شيجا توكسين او فيرو توكسين بيعمل هيموراجيك كولايتس سكري مع اكل ايه البرجر. بص كده واحد مربوك قوي ولا فاكر برجر قال برجر ينفع اوكي. والانتيرو باثوجينيك تكرونايز وتنتركير مع الابسوربشن اوف فلويد وتعمل دياريه في الاطفال. الانتيرو انفيدد في انفيد وتوقع الميوكس وتلاود الميوكس سكريشن تشبه الشجيله بس من غير توكسين برودكشن. واخيرا الانتيرو اجريجيتد تعمل باتش كولونايزيشن مع سكريشن اوف ايستيم والتوكسين. اريح نفسي شويه وانتوا بقى هتنصحوا تعملوا لنا تاني. يبقى الاكونت اوف ذا دايجنوز اوف كيت ولاي انفكشن كيت لا تشيء اكثر ولا اكثر لا تشيء اجوال خلاص خلاص فاهم. فقلت لي ايه ولاي انفكشن فيتم سمعينا بقى اسم انت اذا كانت حالة دائرية حاخد فيه طبعا السود. طب اذا كانت اكثر انتصاينة يورين في حالات الامنين الريفلكس انفكشن ايه الزئب لو وصلت امنينة المنجايتس بيوتم لو كانت نيمونيا وانت سواب لو كانت عاملة او بس اتسترا اتسترا اتسترا. فسنة نكمل ازاي طيب انفكشن قبل ما الاقي جراب نيجاتيف بس الله يرفع حد يوزن. ليه؟ لان كل افراد العيله ركزوا يا عاصم ركز يا مين حسن ركز يا عاصم ولا فخر يا عاصم ولا كنت مركز ماشي. كان قال اسمه زويل هم ايه؟ لو فرقت فاكتور ولقيت جرام نيجاتيف بس اللاي ما تفتكش بسبب ايه؟ واحد كل الجرام نيجاتيف بس اللاي ما يتميزوش عن بعض في المورفولوجي. اثنين لو كانت ستون طب ما هو البيسز مليان فلورا من العيله دي وما امتى استفيد من الدايركت ديتكشن اوف جرام نيجاتيف بس اللاي او كده اذا كان ده قبل كلمه كتير بقى يا هدير اذا كان في سيف لان في سيف اتس نورمال استرايد فلما الاقي في جرام نيجاتيف بيرسيتايد يبقى ده هيدايركت ان انا عارف ان في جرام نيجاتيف بيرسيتايد اللي عامله المشكله دي مش كده؟ اليورين لو واخده اندر اسيستنج كونديشن تكنيك معينه هناخد بيه اليورين كويس او ادور زي ما قديم بيقول اثار انفكشن على الكانسر انجي الكي 1 انجي بالنجاي فحاول ادور بسرعه على سوليك انجي في السي اس ام لانه كان يفيد المريض عرفت بسرعه ان في مننجاي او ملجا اعمل علاج بسرعه لحد ما اكمل الدياجنوز. نبحث عن السوليبل كي 1 بوليساكرايد انجين في السيل باي اكتيفيشن او لاك اكتيفيشن او اي انجين انتي بودي تكنيك تو تطبيقه. مين بعد كده سنة؟ رنا؟ رنا ولا كالشر؟ رنا ماشي كالشر لا تكون المايكرو لما جيت على دي كالشر كالشر كالشر عم نكون شوف ما كونكي مولتي كده من الصبح ما كونكي ميديم يطلع ايه بقى؟ لا ما انا ايه خالصه بلاش رنا مين اميره كالسر على الماكونكي يدي ايه روز بينك يا جماعه ركز روز بينك لان دي كلها واحده من المجموعه على التون برمنت هيدي روز بينك كورنز بزرع 37 وكانت بتفكرت يعني روز بزرع على الماكونكي عشان يدي روز بينك كورنز كلام جميل الكلام ده ينطبق على اي سامبل اللي خدتهم ساره ما عدا كانت بلاد او يورين يبقى بص كده الدباجه اللي مكتوبه عندك في الكشف اي سامبل غير البلاد واليورين ازرع مباشره على الماكونكي والانكيبيت 37 ايروبيكالي والنجم عادي بيجوه ايروبيكالي وانيروبيكالي عشان تديتكت روز بينك كورنيس الا لو سامبل بلاد او لو يورين ليه الاء؟ لو بلاد لازم اعمل بلاد كالشر تكنيك يعني اخد 5 ل 10 مليتر انتبيشن في بلاد احطهم على 50 ل 100 مليتر بلاد فيكلشر على مكان امال لو يورين خدوا بالكم اليورين ده قضيه خطيره قوي عشان كده حتى لما لقيت مراد من شويه قال يورين انا ايه تحفظت شويه في كلمه يورين اليورين المفروض لو متاخد صح يبقى سترايل يعني لو واحد سليم ما عندوش رينال تراكت انفكشن لو تاخد عينه يورين من اي شخص سليم بس تاخدها صح تلاقي اليورين ده سترايل طب ناخدها صح ازاي؟ بنديله حاجه سواب عليه الكحول ونخليه الانتيريور نيتر نقول له نظف شطف الاول بميه وبعدين بالالكحول دوت امسح الفتحه الخارجيه الانتيريور يوريترال نيتر وبعدين تبدا تعمل يورينيشن من غير ما تجيب اليورين في الكونتينر يبقى البيرت 3 من الشويه الاولانيين من اليورين هيرميهم في التواليت عادي ركز معايا يا سيف بعدين هقول له هولد يور سيلف بقى امسك نفسك وهات الجزء الاوسط في الكونتينر دوت صحيح تقول العين كده ما تتفتحش بتاع ده طب وفي التعبيرات الدارجه البلدي حتى هيبقى لك ايه؟ طيب هتقول له بتجيب الجزء الاوسط من اليورين في الكونتينر الاسترايل دوت ده اسمه ميد ستريم سامبل ليه؟ تعمل حاجه اسمها يورينري كاونت فلو لقيت اليورين اقل من عدد معين يبقى ده كونتامينيشن يبقى اليورين هو خارج لما في الجلد واخد فلورا معاه لو لقيت العدد بقى كتير اكبر من عدد معين يبقى ده ترو انفكشن فخد بالك الجمله دي مهمه جدا هنا وهناخد معاك اذا كانت السام باليورين لازم ناخد السام بطريقه معينه واعمل يورينري كاونت عشان نوصل لحاجه اسمها بكتيريوريا كلمه بكتيريوريا اللي عندك دي هو بكتيريوريا يعني ترو انفكشن يعني نمبر معين من البكتيريا في اليورين طبعا بريون فوليوم يعني في المليليتر 10 في 5 اللي هو 100000 يعتبر ترو انفكشن بكتيريوري عشان كده هناخد تجميعه اسمها يورين انك انفكشن لما تاخد او تشيلها ريفريجريتد والا الاورجانيزم يكسر السامبل ويجي لك فولد دايجنوز لا لا الاورجانيزم مش محتاج الجلوكوز ده الجلوكوز ده تعمله فيرمنتيشن على هامش الجروس لكن على السم الميديا من غير جلوكوز يقدر يجرو عادي هو الاورجانيزم في الانفايرمنت حتى في حاجات بسيطه جدا يقدر يجرو ما عندناش مشاكل الاورجانيزم ده مش فاستيجيوس يقدر يمرض ماي السامبل وما يعيش في السويل وفي الووتر كده هيلاقي كونتامينت هيلاقي كونتامينت كويس انا بهتم بالزرع على الماكونكي عشان الاورجانيزم لاكتوز فيرمنت ممكن الزرع ايضا على البطا جار لانه دي موليكيول ولو زرعت على الاثنين يبقى انا طلعت السيدين اهو بعد اميره مين كده قول يا هبه هنعمل رابع خطوه اسمها ايدنتيفيكيشن خدوا بالكم انا عايز اعرف حاجتين ان ده انجيرو بكتيريس لان عندي 9 بعدين لما بعرف انه انتيرو ماكريز ان شاء الله بعرف انه هي كولار اعرف انه انتيرو ماكريز ازاي هاخد دوري واعمل فيلم الاقي المورفولوجي المعروف جراف نيجاتيف وطايل بس بر هعمل اوكسيد سيبكم المضايق حتى جراف نيجاتيف بس بر هعمل اوكسيد يطلع نيجاتيف طالما معايا جرام نيجاتيف في الفايبروسيس نيجاتيف يبقى ده هيجيله بكتيريا صح؟ حاجة تدور بقى على الإيكولاي مورفولوجيكالي الصفات العامة الإيكولاي جرام نيجاتيف وبوتايل بايوكيميكالي ها بايوكيميكالي هتكتب فيها ايه هنا؟ هتكتب فيها زي ما الكتاب قاعد as mentioned before انا كتير قوي بقول الكلام دوت وبتفاجئ بناس امبارح الورق الكراسات اللي انا جايبها الصبح ايه اللي بعتها فوق لما كانوا مجاوبين شابتر 7 diagnosis of لما وصلوا لكلمه الاورجانيزم ايدنتيفاي قالوا مورفولوجيكال وكولوني مورفولوجي وبايوكيميكال وسكتوا مش قلنا لما نقول بايوكيميكال امتداد جانجرين نذكر الثلاثه رياكشن الشوجر فيرمنتيشن والنابلرز رياكشن انا ما كل مره اقول الكلام ده وبعدين ترجعوا تقولوا منين اصلين في امتحانات لكن لما تقولوا ايدنتيفاي بايوكيميكال وتسكت مش هتجيك النمره ايدنتيفاي بايوكيميكال تقولوا بي فيرمنت وورد شوجر فيها والبرودكشن ما بقاش انتاجات والامبيك بتاعته بوزيتيف بوزيتيف نيجاتيف نيجاتيف نص يعني لو دياجنوز من 10 درجات كل الكلام اللي قلناه دول يبقى احتفظ بدرجتين للتفصيله ديت سؤال شفوي شهير جدا لما اجي مش شبه اقول لك شحط فيه كولاي ازاي وتحكي لي القصه دي وما لقهاش برافو عليك انت شكلك شاطر هتيجي بقى نمره حلوه ما كانش الفول مارك لو قلت لي تاني هل تكتفي بالدياجنوست عند هذا الحد؟ ايه اول نوت هتاخد الفول مارك ان شاء الله ها مين يجاوب بس ما تقولش بك ما تجاوبش تاني اهو كام الصح على حسب السامبل طب هو جاوبها يبقى فاهمها بقى فاهمها لي كبير زي جو لو كان سي اس اف لو كان يورين لو كان بلاد لو كان بط لو كان سبيوت اكتفي بالدياجنوز عند هذا الحد لان الاماكن دي ما فيهاش شيء كولاي عايشه نورمال فيها هناك شيء كولاي عايشه برضه ده نورمال جوره في الانتاج هنا وجب ان انا اعرف دي انتيرو اوكسجينيك ولا مسجينيك ولا ايك ولا ايك ولا ايه فلازم اعمل اضافه اختبارات اضافيه تو ايدنتيفاي نوع الاسترين فيا اما ادور على توكسين برودكشن فايتلايزر مثلا يا اما ادور على جين فور توكسين برودكشن فاي دي سي ار وبروب يا اما ادور على تيشو كلشر وده كان سيرو سيرو اللي بتطلع عليه واشوف كده الاورجانيزم في بروديوس توكسين يموت السن في الحاله دي ممكن يكون الايتك او الايتك سوري اللي طلع توكس ولا اللي كرونايز بس ويمسك يبقى الايتك ولا بيجي البيت يبقى الانتيرو انفيزيو كده ولا بيعمل باك شي كرونايزيشن يبقى الانتيرو اجريجيتد يعني لو زرعت على تيشو كلتشر ممكن يعرفني نوع النيروجينيك ايكولاي او اعمل سبايك اجريجيشن يعني مثلا اجيب انتيبودي اجينست او 157 واحطه على الاورجانيزم على السايت حصل رياكشن يبقى الاورجانيزم اللي عندي مو 157 يبقى يديله هيموراجيا فممكن اعمل سبايك اجريجيشن تيست اعرف نوع الايكولاي اجر على تيش كلتشر واشوف هتعمل ايه في السيل هتطلع توكسين ولا هتكولونايز ولا هتنفيد ادور على توكسين برودكشن فايلايزر ادور على جين فور توكسين برودكشن باي بي سي ار الكلام ده عشان تعالج ازاي؟ تجيب كولاي دلوقتي اصبحت ريزيستنت الانتي لازم عشان اوصف علاج ابقى جايدد بنتيجه الايه؟ الانفيترو سنسيفيتي تيست. طب ولو كان ديارية يبقى بالاضافه للانتيبيوتيك اللي طلع نتيجته في المعمل هعمل كوريكشن للووتر والالكترولايت امبالانس. اخيرا ملحوظه جميل كولاي هي واثنين اورجانيزم كمان يعتبروا انديكيتور للفيكال كوليوجن ووتر مين هما؟ قلناها في الاول جيوكوكا سيكاليس والفلسترينجيان فيبرنج ثاني جيوكوكا كولاي تم الحمد لله اي سؤال؟ نعم جيوكوكا كولاي تم كومبليت ديمول اي سؤال؟ تاني ممبر ايش من الاي كولاي لاكتوز فيرمنت ايضا اسمه كريستيلا. عندي مقدمه طويله عريضه صراحه تقدر تقولها باعتباره فرد من عيله الانتيو بكتيريا. اين يوجد الناتشورال هابيتات بتاعه؟ هيبقى فين؟ في الانتستين، سان تراك اوف مان اند انيمال. كمان عشان كمان في كلمتين اسمها كلمتين نيموني ممكن تبقى ريسبيراتوري تراك كمان. طب لو خرجت مع السكريشن تبقى موجوده في الانفايرمنت، سويل، الووتر، على الفيجيتابل. هذا الالجوريزم لقيناه له مكان ثالث يبقى غير الانفايرمنت وغير الانفستن. لقيناه واحد من الاورجانيزم الشهيره في المستشفيات بيعمل نوزوكوميال انفكشن. مشكلته انه اصبح برضه هايلي ريزيستنت تو انتي بيرز كتقديم عام. من اول ما نقول مورفولوجي لحد قبل عنوان انتي مايكروبيال سستبيليتي هتلاقي نفسك خلصت الصفحه دي لو حفظت ست كلمات. ايه هما؟ في المورفولوجي هو كل الديفولت شبه يجي كولاي مع ست جروب. تعال نطلعهم. في المورفولوجي دي فرق سعاد. ها بصوا كده. شابتر 10 ده جرام نيجاتيف فاتي لاين. دي حرف الكاف يبقى كابسوليتد ما فيهوش او. تمام وصايم ده اول فرق بينه وبين الاي كولاي. نقول كمان كلام نيجاتيف كابسولين باسيلاي نان موتايل. لو سالتك وكريستيلا ليموني كبسول مش هقول بيرن فاكتور غير الموست امبورتنت بيرن فاكتور هنا هي الكبسول بتساعده على انه يفيد ويعمل اي تي بي. يبقى في دلوقتي كلمه كده واحده اطلاق انه نان موتايل كالتشر زي كيكولاي يجروا عندكم يوميتي رول سينك كولوني. ليه؟ لان اللاكتوز فيرمنتر. امال ايه الفرق عشان لما يطلع ليه كولاي؟ كل السكرايز كتير عامله الكبسوله فالكولوني بتاعته بتبقى كانك جبت نقطه العسل بتاع الحلويات دوت او نقطه ميوكس وحطيتها على الكولوني على الميديا فبتبقى ميوكويد. يبقى الكولوني رول سينك على الماكونكي عشان اللاكتوز فيرمنتر لكن فرقها عن الاي كولاي انها ميوكويد. حفظنا كلمتين فرقوا. في البايوكيميكال رياكشن شوجر فيرمنتيشن في فيرمنت جلوكوز لاكتوز مالتوز مونايت سكروز تحسين وسبوزات يبقى شبه الاي كولاي. هما الاربع فروق اللي فاضيين عشان يبقى حاطوا لنا على ست كلمات. الانفيك معكوسه نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف بوزيتيف. ادي ست فروق بين الكريستيلا والاي كولاي. سهل كده مذاكرته؟ لو حفظت الست كلمات دولت يبقى بتقول اللي حفظته في الاي كولاي مع تغيير الست كلمات دول تلاقي نفسك خلصت الموضوع. اما الانفكشنز اللي بيعملها فهي بالظبط كلها زي الاكسترا انتستاينال انفكشنز يعني ما عدا الجنريه. تعالى كده شوف يورينري تراكت انفكشن نيمونيا. طب ما الاي كولاي كان بيعمل ايه؟ سيبسس او وود انفكشن. ما دي كلها كان بيعمل ايه؟ سيبسيميا بيقضي بلاد ستريم ومن هناك يعمل بوكر انفكشن في اماكن اخرى. دي كلها كان بيعمل مش كده؟ نيونيتال مننجر بيصيب النيونيت ويعمل لهم مننجر. يبقى نفس انفكشن اوف دي كلها وهنا بيدي لنا تجميع النيونيتال مننجر ان هم الاربعه. نبدا من دلوقتي وكيلو سيلا وانا راجع على اي كولاي وانا راجع بظهر اخبط في الليستيريا وبعدين في الترم الاولاني في اخره كان فيه التريب كوكس اجالاكيا. حلو الكلام؟ في سمعت قصه عن كريستيلا اخرى غير النيموني اللي انا عمال اتكلم عنها. سمعت عن اثنين كريستيلا واحده اسمها تعمل راينس كلوروما جرانيلوما في النود والنيزوفاريكس كده. واحده اسمها اوديني تعمل اودينا اللي هو ادروبيك راينايت. لما اجي اعالج كريستيلا انفكشن لازم اراعي لازم اعمل في المعمل انتي بويد سبستبيليتي تيست. ليه؟ اي اورجانيزم هو اللي فيه ليه؟ ليه لازم اعمل الفيترو سبستبيليتي تيست في المعمل قبل علاج هذا الاورجانيزم؟ تبقى الاجابه في ذهنك على طول. نظرا لان هذا الاورجانيزم highly resistant to antibiotics. ولكن still أصبحت resistant لإيتالكتام antibiotics. كلها في البراجرام الصغير ده. لأنها بتبرودوس إيتالكتام. لما يكون antibiotic عنده إيتالكتام ريه. الأورجانيزم يحارب الإيتالكتام دي إزاي؟ يكسرها بإنزيم اسمه إيتالكتاميز إنزيم. اوعى بقى لما تبقى دكتور خد المرطبات دي كده في نوت عندك، اوعى لما تبقى دكتور وتلاقي المريض عنده بلاستيلا توصف له انتيسيل. زي ما قلنا اوعى لو المريض عنده انتيبو كوكس توصف له سيفالوسبور. بيسموها ايه دي؟ انترنسك ريسيستنس. يعني خلقيا كده لله بالله الاورجانيزم دوت ريسيستنت للانتيبيوتيك دوت. هتلاقي لها سبب لو فصلت مفيش ريسيستور للانتيسيل عند البلاستيلا فما بيعرفش يشتغل. تاني كلام؟ لو قلبت الصفحة تلاقي تلاتة أورجانيزم خلصهم في نفس واحد. بص يا سيدي، عنوان بيقول لك سيتروباكتر وإيتيروباكتر وسيراشيا. هتلاقي براجرام تلاتة أربع سطور مش عايزينهم. نفس القصة بقى. السيستم أنيمال وبني آدم وإنفايرمنت وسويل وكلام من ده خلاص مش عارفين موجودين فين. سيتروباكتر يساوي اي كولاي مع فرق واحد. سيتروباكتر يشبه اي كولاي تماما مع فرق واحد وعنوان الاورجانيزم بيقول لك مين هو الفرق. سيترو يعني سيترات بوزيتيف. شفت كده الجمله الوحيده اهي يا رنا. سيتروباكتر يشبه اي كولاي مع فارق وحيد وانه سيترات بوزيتيف. طب الانفيرو فاكتر مش سيتروباكتر يشبه الكريستيلا تماما مع فرق واحد. لما يكون اسمه انجيرو وحرف الهو بيقول انه مطاير. السراشيا ليها فائده طبيه خدناها زمان. الشابتر 9 فوليوم 1 كريتورز بتوع الفلتر. برافو عليك. عارفين ايه فكره القصه دي؟ السراشيا كابتلس في بروتوس سيجمنت لونها احمر نون ديفيوزبل يعني سيجمنت كثيره في الحجم فما بتخرجش من الباسيلوس. طب ما حلوه لو انا جبت سيراشيا وحطيتها في الفلويد اللي عايز ارشحه ورحت حاطط الفلتر اهو وقالت يو ايه؟ ثلاثه الفلويد اللي عايز ارشحه من هنا اهو. استنى بقى وابص على اللون الاحمر. لو لقيت الفلتر هو اللي لونه احمر والفلويد لونه ما احمرش يبقى الفلتر حجز البكتيريا. لو لقيت الفلويد هو اللي لونه احمر يبقى الفلتر ما حجزش البكتيريا. البكتيريا عادي تعتمد على وجود سيجمنت اسمها اندو بيجمنت. اندو ايه؟ لانها نون ديفيوزبل. السيجمنت حجم البروتيول كبير ما بتخرجش بره الباسيلوس. اروح جايب الاورجانيزم وحطه على الحاجه اللي عايز ارشحها وراه. لو لقيت الاورجانيزم في لونه الاحمر موجود على الفلتر بيبر يبقى الفلتر شغال كويس منع البكتيريا من انها تعدي. لكن لو لقيت الاورجانيزم في اللون الاحمر عدى في الفلويد يبقى الفلتر بايظ. عشان كده بنستخدمه كانديكيتور في عمليه الفلتريشن. لو بص البكتيريا الماينور دي مش هناخد تفاصيلها. عايز تفاصيلها خليها بعدين عشان ما نطفرش الناس. عايز احفظها بس حاجه عشان ام سي كيو. سترو باباي ساعدها انها تبريد بوست خف. بحذر بيها. سلمونيلا. سلمونيلا على السلامة. لا لا لا لا لا دخلنا في مجموعة اللاكتوز نون فيرمنتس. هيقابلنا سالمونيلا وشيجيلا فبروتيوس فيرمنتينيا. كأننا قاسمين الشابتر لمجموعتين اهو اللي فاتوا لاكتوز فيرمنتس واللي جايين عنوانهم لاكتوز نون فيرمنتس. السالمونيلا اورجانيزم وايدلي ديسيمينيتد ان نيتشر موجود في الانتستين اوف ساملز سيبك من الريبتايل ما بتتعاملش معاه. لكن البرد هنا نقطة مهمة جدا، لأن الدواجن تعتبر من الطيور. الدواجن اللي هي البولتري، الفراخ والرومي والبيض ومنتجاتهم تعتبر وان اوف ذا مين، ما كانش ذا برايمري ريزرفوار اوف ذا اورجانيزم. يعني السالمونيلا موجودة أساسا في الطيور خصوصا في الدواجن. طب إيه خطورة حاجة زي كده؟ بص الجملة اللي جاية دي مهمة جدا. Any raw poultry يعني دواجن أو منتجاتها تستعمل نية. أنت حد ياكل فراخ نية؟ لا؟ قول يا سيد؟ البيض. برافو عليك. الرو بولتري وخصوصا البيض، لأن البيض عندنا إحنا كمصريين في الأرياف عادة ممكن يضرب البيض مع كوباية لبن ويشربوا عليه. يلا بيعملوا كده، برافو عليك يعني رفع الاثقال والمصارعه والكلام. يقول لك انا افطر الصبح اضرب ثمان بيض مع مش عارف كام لتر لبن واشربهم كده وبعدين ابقى افطر. فيعني ده طبعا عرضه انه بياخد بلاش بلاش، احنا مش مصارعين، احنا بناكل مايونيز. دريسنج او المايونيز بيتعمل بالبيض ني والثوميه. كيفكم بقى هجير هتقول لكم طريقة عمل المايونيز ده. ونضربه نحط عليه خل عشان ايه؟ البيض ني في المايونيز والبيض ني في التومية. صحيح. اذا هناك دريسنج، في بعض الدريسنج الايطاليان دريسنج والحاجات دي الابيض ده اللي في بيض. البيض الني بص كده القانون بيقول لك ايه؟ اني معايا كلام مهم قوي. اني رو بولتري should be considered من غير كلام اعتبروا في سالمونيلا انفيل بروتون. any raw poultry should be considered to contain سالمونيلا انفيل بروتون otherwise ما لم يثبت العكس اعتبر البيض فيه سالمونيلا. شفت الخطورة؟ فتعامل معاها بطريقة بروبر، يعني ما تاكلش بيض ثاني، ما تمسكش فرخة مثلا. الراجل الفرارجي دوت اللي طول النهار ينظف في فراخ ويعمل في فراخ ويلمس في فراخ، ما غسلش ايده كويس يبقى عرضه انه يعمل ياكل يحط ايده في بقه يجيله فالنوع الثالث الكود بوزن جاي له اهو. لقوا بالاونه الاخيره سيفرا، بص الجمله دي سيفرا اوت بريكس اوف كود بوزن كان سببها ايدين امبروبرلي كوكت بولتريز او فير برودكتس. يعني السالمونيلا بناخدها عشان القصه دي بس؟ لا، ده اكتر انفكشن يحصل من السالمونيلا، لكن السيل فيه مرض اخطر يا شباب يا رجالي. ايه بس الرجال ده؟ ده محمود في مرض اخطر وان كان less frequent اسمه typhoid fever أو انتيري فيفر كوزد باي سالمونيلا تايبي وسالمونيلا بارا تايبي، ده الأخطر وإن كان مش الأشهر. نعم. البيضة السليمة اللي ما فيهاش كراك مش مفترض يكون في الأورجانيزم جواها. الكونتامينيشن بتاع البيض بيحصل مع مايلور كراكس في القشره نفسها. دي الفكره نفسها. او البيضه حتى على سطحها من بره بيكون فيه اورجانيزم. فانت لما بتكسر البيضه في ناس بيكسروا البيضه بطريقه تخلي البيض هو نادر يلمس القشره. لكن مش مفترض ان السالمونيلا هو الجيل بتاع البيضه. تعال نشوف الكلاسيفيكيشن بسرعة. ركزوا معايا يا شباب ليه؟ قدامنا وقت يكفي لأن احنا نخلص لحد نهاية الصفحة العلانية. ركزوا عشان دي كلام مهم، كلام ما هيكرر نفسه. بليز يلا. الكلاسيفيكيشن بتاعت السالمونيلا hacemos salmonella por aquí. الطريقة الأولى بتعتمد زي ما قلنا في العيلة على biochemical reaction ونيوكليوتايد سيكونس وفي اللي هي hybridization techniques. هنقسم السلمونيلا إلى two major species. في species ما تهمناش والسبيشيز اللي تهمنا سموها سلمونيلا انتريكا حيث من اسمها كده يصير الانتستين والجي اي تي. هذه السلمونيلا انتريكا راحوا مرتين مقسمينها الى ستة groups او sub species يعني ست مجموعات بسبعة تحت ال species. خمسة من الستة طلعوا ما يهمناش فلما فضلت sub species تهمنا سميناها برضو sub species enterica. يبقى خدوا بالكم التقسيمة دي ما علينا بقى من نضايقك بالاسامي كفاية اسامي الجنرال عليك فاصبحت الاسم اللي هنا السبيشيز المهمة اسمها سلمونيلا انتريكا سب سبيشيز انتريكا. هي دي اللي بتشتمل على معظم ان ما كانش على كل السلمونيلا اللي ليهم ميديكال امبورتنس سواء في البني ادمين او في الانيمال. فعشان كده قلنا يبقى الباقيين مش مهمين. رحنا حديثا وعملنا كلاسيفيكيشن اكثر اهميه. اعتمدنا على التركيب اللي هنشرحه حالا دلوقتي اهو في التاثير. اعتمدنا على الانجينيك ستراكشر. عملنا حاجه اسمها اكشنك او سيرولوجيك. استخدمنا الاو انتجن اللي هي السلمونيلا عندها او انتجن. لقينا السلمونيلا عندها او انتجن. نعم. لانها جرام نيجاتيف بكتيريا. ده والله يقول لك كراك. طب هو اللي يعني ايش بيجيب رايه مدينه؟ مدينه تانية. لا ما يشبهش دي كراك. ليه؟ ده بقول لك كراك يمتلك الرصه بتاعته يبقى كل اورجانيزم عنده الاو الخاص بيه. ده حتى ممكن يختلف جوه نفس العيله. يا رجاله ركزوا الحته دي صعبه. الجو ده يختلف انا عايز اوصل لدي. طب لما الجو انجن بيختلف جوه السلمونيلا واحنا مستغلينه عشان اقدم اكوردنج الاو انجن الى جروبس. طب وكل جروب اقسمها الى تايبس يبقى عندي استخدمت الاو انجن بالتقسيم الى جروبس وكل جروب هقسمها بطريقه اخرى الى فيو تايبس. طلع عندي كام فيو تايب في النهايه من التقسيمه دي؟ رقم كده غريب 2430 ديفرنت سلمونيلا فيو تايبس. ربنا معاكم بقى في حفظ اساميهم بلاش تحفظوهم كلهم. من ال 2435 دول في 1435 فيهم ميديكال امبورتنس وبيقعوا بالمصفى تحت السب سبيشيز يعني التو كلاسيفيكيشنز اشتقوا هنا اهو. ال 1435 كيلو تايب طلعوا بينتموا للسلمونيلا انتريكا وهم دول بس ليهم ميديكال امبورتنت. يبقى احنا اوكازيون وخفضنا لك 1000 كيلو تايب مش هتحفظ ابدا. ال 1435 كيلو تايب عشان الشعوب تحفظ اساميهم تعالى احفظهم مع بعض. اول كيلو تايب اسمه سلمونيلا فايبي يبقى من اسمه كده هو البوزيتيف اورجانيزم اوف تايفويد اي. ثاني وثالث ورابع كيلو تايب اساميهم سهله اسمهم سلمونيلا بارا تايبي يبقى الفرق اي وبي وسي. حفظنا اربعهم سلمونيلا تايبي سلمونيلا بارا تايبي اي سلمونيلا بارا تايبي بي سلمونيلا بارا. الخامس اسمه سلمونيلا انتيريتايدس والسادس اسمه سلمونيلا تايبي ميوريا والسابع اسمه سلمونيلا كوليرا سيوس. اسمه مش مكتوب عندك دلوقتي لكن هنعرف انه بيعمل مرض مهم جدا بيعمل حاجه اسمها بكتيريا 60 هنعرفه حالا. هنكتفي بحفظ السبعه دول بس وربنا يعوض علينا بالباقي واقف علينا بالخساره اهو. يبقى السبعه فيروتايبس اللي هنحفظهم هيعملوا لنا ديزيز في هذا الموضوع اربعه او انتريك فيفر اسمهم سلمونيلا تايبي فاراتايبي اي فاراتايبي بي فاراتايبي سي. الاثنين هيعملوا فود بويزن اسمهم انتيريتايدس وتايب ميوريا. واحد هيعمل بكتيريميا او سبتسيميا اسمه كوليرا سيوس. تعال نمشي سيستماتيكلي بقى في الموضوع بعد ما قلنا هذه المقدمه. كوربوريشن اوف سالمونيلا انتوا اللي هتقولوها في الشابتر 10 هيبقى جرام نيجاتيف بس ضايف. طب وطيب مفيش كاب مفيش كبسوله. كالتشر كل افراد العيله ممكن يجروا على السيمبل مين هيبقى عبيط لو زرعت على 2% ازرع على لاتون جنيه. طب لو زرعت السلمونيلا على لاتون جنيه تطلع شكلها ايه؟ ايه الكلر اللي اتعمل كانها نون لاكتوز فيرمنتر. حلو الكلام؟ جميل القواعد. طيب الكيميكال رياكشن، ده ترى السلمونيلا شوجر حاليا بتفيرمنت 3 شوجر، مين هم؟ جلوكوز اه، لاكتوز لا، فاكتوز اه، مالنايت اه، سكروز لا، يبقى 3 شوجر فقط جي ام ام، جلوكوز، مالتوز، مالنايت. ده ترى بتبروديوس اسيد فات ولا اسيد وجاز؟ هنا تنقسم عيلة السلمونيلا على بعضها، فالبعض بيبروديوس اسيد اونلي والبعض بيبروديوس اسيد اند جاز. سلمونيلا سايكي مقطع واحد كلمة سايكي يبقى هتقول لي سلمونيلا بارا سايكي مقطعين تبقى اسيد اند جاز. نقول كمان عشان دي نقطة مهمة في التفكير العملي، قلت لك حامل انابيب في ثلاثة شوجر فيرمنتد، بقول لك ده مين الاورجانيزم دوت؟ اه ثلاثة شوجر جلوكوز مالتوز مونايت يبقى سلمونيلا اكيد، بس لو شاطر عشان تاخد بقية الدرجة سلمونيلا ايه سايكي ولا بارا سايكي؟ هتبص على الجهاز اللي جوه الانابيب المقلوبة، لو لقيت البرودكشن اوف اسيد اونلي يبقى سلمونيلا سايكي، برودكشن اوف اسيد اند جاز يبقى بارا اسيد اونلي سايكي اند جاز بارا. نبدأ بقى من التفاصيل البيزك القديمة دي نبقى نتناقش فيها بعدين عشان ما نضيعش لا تبقى. ان دول نيجاتيف يوريز نيجاتيف لكنه اتش 2 اس بوزيتيف. لو تفتكروا كان فيها موجة عشان عندنا في العمل اسمها تي اس اي اللي كان فيها اصفر فاصفر واحمر فاحمر واحمر فاصفر ومعاه اسود. اتش 2 اس بوزيتيف عشان كده على تي اس اي اللي هو التريبل شو هيجي فيه لون اسود نتيجه ال اتش 2 اس برودكشن. انتيجينيك ستراكشر انت السلمونيلا يا فنان عشان تعرف تركيبها الانتيجينيك. قال لي جرام نيجاتيف فات فاي يبقى عندها او انتيجين. قال لي موتايل ها يبقى عندها اتش انتيجين. الاو انتيجين هو سوماتيك يعني بوليسكرايد بارت اللي هو هيت ستيبل بوليسكرايد اوف ذا لايف بوليسكرايد كونتينت اوف ذا جرام نيجاتيف سيلول. حلو هو الهيت ذا بايل بروتين بتاع الفلاجيلين فلاجيلر بروتين. لقينا بصوا كده كل افراد السالمونيلا موبايل اللي عندهم اتش انجن بس عندهم نوعين من الاتش انجن يعني ممكن يتكونوا نوعين فلاجيلين. في نوع لقيناهم كلهم بيعرفوا ينتجوه موجود عند الكل صح؟ فسميناه نون سبيسيفيك. ليه نون سبيسيفيك؟ المفروض يعني قلنا عليه اتش انجن ها درجه ثانيه مش فرد اول درجه ثانيه سميناه فيز 2. ليه؟ اكسبريت عندهم كلهم يبقى كل السالمونيلا بيشير نوع من الفلاجيلين فاحنا مسمينه نون سبيسيفيك فلاجيلين او نون سبيسيفيك اتش او فيز 2. لكن كل السالمونيلا على حده بتطلع فلاجيلين خاص بيها سميته فرد اول نمرة واحد فيز 1 سبيسيفيك فلاجيلين. حتى اميز السالمونيلات عن بعضها اميزها في فيز 1 ولا فيز 2 فلاجيلين. فيز 1 مش سبيسيفيك لكل سبيشيز على حد صم سالمونيلا سايكي فقط ودي حاله خاصه عندهم انجن له علاقه بالفيرلنس فسميناه بي اي انجن حيث بي اي اختصار فيرنس. اذا الانجينيك ستراكشر في المورفولوجي عرفت انه جرام نيجاتيف بس الله يعني عنده سوماتيك انجن، عرفت انه موبايل يعني عنده فلاجيلا اللي هو الاتش انجن، انت الفيرلنس بتوع السالمونيلا دايت عندهم انجن يميزهم اسمه في اي انجن، لانه معمول من بولي ساكرايد سميناه خدوا بالكم من التسميه دي سميناه كابسولار انجن سميناه كابسولار انجن كابسولار بوليساكرايد. لكن لو سمحت ما بشوفش ثرو كابسول احتراما للقواعد المرعيه. سالمونيلا ما فيهاش كاب فالمفترض انها نون كابسوليتد فهي عندها بوليساكرايد على السيل وول يشبه الكبسول ثرو كابسول فبيسموها مش بوليساكرايد كابسول بيسموها كابسولار بوليساكرايد. هو في فرق؟ اه كابسولار بوليساكرايد يعني بوليساكرايد اللي يشبه الكبسول لكن بوليساكرايد كبسول يعني كبسول معموله من بوليساكرايد. يبقى الفيرولنس انتيجين او الدي اي انتيجين موجود في بعض حالات الصدمه الضيفي زي ما قلنا يشبه الكابسولر بوليسكر. ارجع للكلاسيفيكيشن. حاضر. قبل بس كفايه انا عارف الصدمه عندها او اتش. نركز في الحته اللي جايه دي. جت سؤال بعد هذا الفصل السالمونيلا كده اصبح عندها او و اتش والبعض عنده بي اي صح؟ حلو. الكلاسيفيكيشن اللي قلنا عليها من شويه في الروشكا كلاسيفيكيشن اعتمدت على الاو والاتش اتش. قلنا استخدمنا الاو في تقسيم السالمونيلا الى جروبس بتاعت مساله مارينا. الاو اتش في السالمونيلا كلهم شبه بعض يختلفوا من افراد لافراد فقسمناهم الى قسمنا السالمونيلا الى جروبس باستخدام الاو اتش. خد بالك عشان الحته اللي جايه دي مهمه قوي. الاو اتش ما لقيناهوش سنجل او اتش لان كل السالمونيلا يعني لو رتبت لك السالمونيلا كده هلاقي كل السالمونيلا عندها ديفرنت السالمونيلا الواحده عندها ديفرنت او فاكتورز يعني الاو انجن معمول من ديفرنت فاكتورز. تعالى اشبهها لك ايه؟ حد يقفل الكتاب كده؟ لا حاجه لحد معاها حاجه فيها الوان. جميل. بص بص كده نفس الوان بتاع السالمونيلا صح؟ انت شايف هنا لون واحد مش دي جلد في الكراسه؟ شايف لون واحد ولا الوان؟ الالوان ايه قادر تميزها؟ في اخضر في بنفسجي في برتقالي في مش عارف ايه صح؟ طب لو جبت كراسه ثاني نفس الحجم نفس هغير لون الشعر هنا بدل ما اخليه هنا شعر ذهبي مثلا خليه شعر اسود. يبقى الكراسه دي والكراسه الثانيه اشتركوا في ايه؟ اشتركوا في الوان كثيره واختلفوا في لون معين صح؟ هكذا هكذا الاو انجن. الاو انجن الواحد بيبقى معمول من سيفرال فاكتورز. تعالى نقولها بالارقام. دي سالمونيلا باراتايبي ايه؟ على فكره الارقام اللي اقولها لك دي ارقام حقيقيه بس مش عليك تركز فيها. ثواني بس كان في جدول في كتاب قديم. دي اسمها سالمونيلا باراتايبي ايه؟ عندها انجل اسمه او 1 وعندها فاكتور اسمه او 2 وفي فاكتور اسمه او 5 وفي فاكتور اسمه او 12. ترقمنا الاو بالارقام. طب ايه رايك السالمونيلا باراتايبي بي؟ عندها او 1 ما عندهاش او 2 عندها او 4 وعندها او 5. طيب لما اجي للسالمونيلا باراتايبي بي عندها او 6 وعندها او 1 وعندها 6 وعندها 12. لما اجي للسالمونيلا تايبي عندها او 1 واو 5 واو 9 واو 12. ايه رايك الارقام دي؟ في رقم مميز مش متكرر. يعني السالمونيلا باراتايبي اللي عندها الرقم اللي اسمه او 2 ده ما اتكررش في يقولوا عليه ده الميجر او اللي بيميز السالمونيلا باراتايبي ايه. طب مين الميجر او هنا في حد السالمونيلا باراتايبي بي؟ الاو 4 اللي ما اتكررش في غيرها. طب مين اللي يميز السالمونيلا باراتايبي سي؟ الارقام دي حقيقيه الاو 6. طب مين اللي يميز السالمونيلا تايبي؟ الاو 9. يبقى اذا الاو انجن يا جماعه ما هوش حته واحده كده. الاو انجن عامل زي جلد الكتاب اللي وريتها لك الوان مختلفه ممكن بعض الالوان تكشفات المختلفة لكن يبقى لون مميز. يعني شعر الورد في الكراسه اللي فاتت دي هخليه ذهبي وكراسه ثانيه هخليه اسود وكراسه ثالثه هخليه اصفر. يعني عايز اقول ايه؟ الاو انجن فورم سيفرال او فاكتورز. في فاكتور منهم يبقى اسمه دوميننت هو ده اللي بيقسم الى جروبس. طب والفاكتورز اللي اشتركت فيه؟ هتبقى شيرد صح؟ لما شيرد ايه الان؟ كونها شير هتبقى مسؤوله عن حاجه هنعرفها عنها كروس رياكشن. لما اجي اعمل سيرولوجيكال دياجنوز هيبقى عندي مشكله خطيره اسمها كروس رياكشن. لحظه بس يا جماعه. طب لما قسمنا كده وانت طالع من تحت قسمت السالمونيلا الى او جروبس ومصر جوه كل جروب بتقسم الى سيرو تايب لمين؟ ماشي يا بسنت برافو عليكي. وهو في اني فيز؟ فيز 1 اللي هي سبيسيفيك، بالاضافه للجي اي انجن ان وجد، ان وجد، لان الجي اي انجن مش موجود بكل السالمونيلات. هقول كمان بسرعه ونروح. الانتيجينيك كلاسيفيكيشن كان سؤال امتحان، في ناس بيبقوا مش فاهمينها وفي ناس بيبقوا فاهمينها وما بيعرفوش يكتبوها. معايا دكاتره فيها هي او هتروح تقسم السالمونيلا. بص تخلط بقى الكلاسيفيكيشن اللي كانت على ايدك الشمال في الانتيجينيك ستراكشر على ايدك اليمين. في الكلاسيفيكيشن قال لك في تقسيمه عامه سكا وسبيشيز اخرى وسبيشيز انتريكا وكلام من ده. سيبك من دي الوقت. لما قال لك في سيرولوجيكال كلاسيفيكيشن بتعتمد على الاو والاتش انجن، راح مفسرها على يمينك اهو يا دكتور. الاو انجن استخدمتها في تقسيم السالمونيلا الى جروبس. ليه؟ لان الاو انجن ما هياش سنجل انجن، سيفرال فاكتورز. يبقى في فاكتور اقول عليه دوميننت او او ميجر او فاكتور. هذا الميجر هو نمره 2 هنا، نمره 6 هنا، نمرة 9 هنا، ده اللي بنقدم بيه لجروبس. أما الأنجنز المشتركة الـ Cow Factors المشتركة فدي مسؤولة عن الكروس رياكشن أو شيرنج أوف أنتيجينيتي بتوين شيرنج أوف أنتيجينيتي بتوين الديفرنت سالمونيلا. هو كل جروب بقسم إلى سيرو تايبس باستخدام الـ H أنجن في فيز 1 اللي هو السبيسيفيك زائد الـ VI أنجن في الوجن. هناخد التسجيل المرة الجاية. Thank you.